لبيك يا مهدي بروحي لبيك يا بلسم جروحي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا بلسم جروحي لبيك لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي يا مهدي صبرنا سنين صبرنا سنين يا مهدينا حملنا شموع بيادينا علقناها أمل ملقاك متى نورك يشع لنا تعذبنا يلوح وينجلي تحملنا ألم فرقا وكل لحظة يجي طروا يا أبو صالح متى نلقى تنور الدين يا ابن حياك يا مهدينا يا مهدينا اذبحونا والله في بيت الله يفجرونا ولو حتى فلا عنا يغيرونا صدى هالأيتام تصرخ يا مهدي وما تشوف الخيام تسعر يا مهدي ما تسمع زينب تنادي يا مهدي وصوت حسين ينادي يا مهدي يا مهدي يا مهدي والله ما حسين يا حسين